لكن لا يقدر انت ان يسر بهذا. يقول انا اقول لا اله الا الله حتى وان تركت الصيام والصدقه والنسك والحج، لانه في الحقيقه لا يتصور ان انسان يقول لا اله الا الله خالصا مخلصا من قلبه قائما بشروطها عالما بمحتواها ومقتضاها انه لا يعمل شيئا. وهنا دخلت هذه المساله، هذه الاعمال يعني اعمال الجوارح تدخل في مسمى الايمان ام لا تدخل، وهذا قد وقع فيه كما لا يخفى عليكم جدل عريض لا سيما في ايام الناس هذه، وتكلم من تكلم فيها، وربما قد تاتي ان شاء الله فرصه اخرى غير هذه نحاول ان نقرب هذه الامور التي ربما ما فهمها كثير من الناس، و يعني استرق الناس الى طائفتين، فمنهم من وقع في الارجاء ومنهم من وقع في التكفير. وفي الحقيقه ان هناك من نسب للغير القول بالارجاء في مثل هذه المساله، ولكن هو منه براء. ولهذا لابد للانسان اذا درس هذه المساله لابد ان يدرسها بتاني وبتثبت ومن غير تسرع، حتى لا يقول وحتى لا ينسب الى العلماء الافاضل ما لم يقولوه، كما نسب الى الشيخ الالباني رحمه الله القول بالارجاء وبانه يقول ان الانسان اذا كان يقول لا اله الا الله حتى وان ترك العمل فهو ناجٍ وقد لا يدخل النار، وربما قد ينسب للغير ممن لم يتكلم في هذه المساله بانه يكفر وما الى ذلك. فمساله التكفير هذه لابد للانسان ان يكون محتاطا فيها ولا يتسرع، والمساله ينبغي ان يدرسها من اصولها ويقرا في كتب المتقدمين ككتب الشيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه العظيم كتاب الايمان، ويقرا ما ذكره اهل العلم في هذه المساله حتى تتبين له المساله جيدا. وحتى ان لم يتبين له الفهم السليم ولم يصل الى ذلك فلا ينبغي ان يمتحن الناس بذلك، وحتى ربما قد يقال او يتكلم في العلماء وينسب اليهم ما لم يقولوه. فمثل هذه المسائل الصعبه ينبغي لطالب العلم ان يدرسها بتأن وان لا يتسرع في الحكم على الاشخاص او ان ينسب اليهم اقوالا لم يقولوها. ثم ان المؤلف رحمه الله بعد ذلك تكلم وافاض واطال الكلام والنفس في مسألة القرآن الكريم، مبينا ما هو هذا القرآن الكريم، ما الذي يشتمل هذا القرآن، وبين بأن هذا القرآن إنما هو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات وما إلى ذلك مما ذكره، وأنه متلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومسموع بالأذان ومكتوب في المصاحف، وفيه المحكم المتشابه والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والأمر والنهي وما إلى ذلك. هذه أوصاف عظيمة لابد من الوقوف عندها. وبدأ المؤلف الكلام في وصف القرآن بأنه صور محكمات. القرآن لا يخفى عليكم أنه يجتمع على صور. صور جمع صور، وتجمع على الصورات وصورات. والصورة فيها لغتان، يقال صورة ويقال صورة، والأول أشهر. الأول أشهر يعني هذا الذي عرف عند العلماء أنهم يقولون في القطعة من القرآن أنه صور، وبعضهم يقول صورة. فالذين قالوا صورة أرجعوا اشتقاق الكلمة إلى السعر، والسعر معروف عندكم هو ما فضل من أكل أو شرب، كما يقال سعر الكلب أو سعر الهر يعني ما تبقى من شربه. والصورة سميت صورة قالوا لأنها قطعة من القرآن، لأنها قطعت من القرآن وجعلت على حدة. أما الذين قالوا بأن الصورة أو نطقوا بالصورة فقالوا أن اشتقاقها يرجع إلى أقوال كثيرة، فمنهم من قال أن الأصل هي صورة ولكن حذفت الهمزة تسجيلا وتخفيفا، ومنهم من قال سمي الصورة بالصورة قالوا لأن الصورة معناها المنزلة العالية والمكان الشريفة، واستدلوا بقول النابغة الزبياني ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك منزلة